التخصيص ما تقدم من أبواب في كتاب ملك التوحيد. وقفنا عند قوله المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. لما كان الأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله تبارك وتعالى، لما كان الأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله تبارك وتعالى، والخوف من مكملات التوحيد، والخوف من مكملات التوحيد لازم أن يذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. لازم أن يذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. هذه هي المناسبة. ثانيا، شرح أدلة الباب. شرح أدلة الباب. الدليل الأول قوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله. قوله أفأمنوا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. قوله مكر الله المكر من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، التي تطلق على الله تبارك وتعالى، والتي تطلق من الصفات الفعلية التي تطلق على الله تبارك وتعالى على سبيل المقابلة والمجازاة، على سبيل المقابلة والمجازاة. فالله من صفاته أنه يمكر بمن يمكر به، والله من صفاته أنه يمكر بمن يمكر به. لأن المكر بالماكر، لأن المكر بالماكر كمال، لأن المكر بالماكر كمال يمدح عليه الله تعالى، لأن المكر بالماكر كمال يمدح عليه الله تعالى. قال عز وجل: ومكر الله والله خير الماكرين. ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هم لا يشعرون. والمكر معناه إيصال العقوبة، والمكر معناه إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشعر. إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشعر، وهذا عدل وكمال اللجأ، وهذا من حيث لا يشرف إيصال العقوبة إلى من يستحقه، من حيث لا يشرف، وهذا عدل وكمال للجأ. والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله هو من كبائر الذنوب، هو من كبائر الذنوب، لأن الآمن من مكر الله، لأن الآمن من مكر الله لا يوفق للتوبة، لأن الآمن من مكر الله لا يوفق للتوبة، بل ويزداد في العصيان، بل ويزداد في العصيان، في العصيان يزداد في المعصية، يعني لا يتوب من المعصية بل شنو؟ بل يزيد في العصيان. قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم، الدليل الثاني قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم. القنوط من رحمة الله هو اليأس وعدم الرجاء فيما عند الله، هو اليأس وعدم الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى، وهذا يستلزم ترك الرجاء، وهذا يستلزم ترك الرجاء، وترك الرجاء ينافي كمال التوحيد، وترك الرجاء ينافي كمال التوحيد لما فيه من إساءة الظن بالله عز وجل، لما فيه من إساءة الظن بالله عز وجل. والعبد في سيره إلى الله، والعبد في سيره إلى الله يجب أن يكون خائفا راجيا، يجب أن يكون خائفا راجيا، وأن يكون رجاؤه وخوفه معتدلين، وأن يكون رجاؤه وخوفه معتدلين. قال بعض السلف ويجب أن يكون خوفه ورجاؤه معتدلين يعني متساويين. قال بعض السلف الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر إذا اعتدل استطاع الطيران في الجو، الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر إذا اعتدل استطاع الطيران في الجو، وإذا اختل واحد منهما نعم استطاع الطيران في الجو، وإذا اختل واحد منهما سقط فلا يستطيع الطيران، إذا اختل واحد منهما فالطير لا يطير لهم إلا بجناحه، وإذا اختل واحد منهما سقط فلا يستطيع الطيران، كذلك المؤمن، كذلك المؤمن إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير إلى الله سبحانه، كذلك المؤمن إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير إلى الله عز وجل، وإذا اختل أحد الركنين اختل إيمانه، وإذا اختل أحد الركنين وما رجاوى الخوف اختل إيمانه. نعم، كذلك المؤمن إذا تعادل فيه الخوف والرجاء، إذا تعادل استوى فيه الخوف والرجاء استطاع السير إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا اختل أحد الركنين اختله إيمانه. فالله تعالى يعبد بالخوف ويعبد بالرجاء، الله تعالى يعبد بالخوف ويعبد بالرجاء، وهذه هي طريقة الأنبياء. فالله تعالى يعبد بالخوف ويعبد بالرجاء. طيب المحبة ستأتي، أنا أتكلم عن الخوف. فالله تعالى يعبد بالخوف والرجاء، وهذه هي طريقة الأنبياء. قال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه طريقة الأنبياء، يعني الأنبياء يعبدون الله تبارك وتعالى بالرغب والرهب، بالخوف والرجاء. أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون هذا. هذه طريقة الأنبياء. وقد ذكر العلماء أن أركان العبادة القلبية ثلاثة، وذكر العلماء أن أركان العبادة القلبية ثلاثة، وهي الخوف والرجاء والمحبة، هي الخوف والرجاء والمحبة. وقال بعض السلف من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، حروري يعني خارج. ثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة. قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف والرجاء، لا، من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، يعني من الخوارج. والخوارج قال لهم حرورية لأنهم انزووا في هذا المكان بعد أن خرجوا من جيش علي رضي الله عنه، فهو حروري، حروري يعني الخوارج، لأن الخوارج يعبدون الله بالخوف. قال له نصوص الوعيد على نصوص شنو؟ الوعد. ولذلك كفر مرتكب الكبيرة وخلدوا أصحاب الكبائر في النار. طيب، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي للمرجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، والمرجي هم الذين يعطون شنو؟ العصاة الرجاء، يقول لك لا يمر على الإيمان دم. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، يعني كافر، فهو زنديق. بالمحبة فقط فهو زنديق من الثلاثة. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن موحد. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن موحد. انتهى. والمحبة كلما زادت فهو أفضل، محبة الله والمحبة كلما زادت فهو أفضل، فهو أفضل، يعني كلما تزيد المحبة في القلب فهذا أفضل. أما الخوف والرجاء فالأصل أن يتعادلان، أما الخوف والرجاء فالأصل أن يتعادلا، أن يستويا، يعني في قلب العبد أن يتعادلا. ولكن يستحب، ولكن يستحب تغليب الخوف على الرجاء، تغليب زيادة، ولكن يستحب تغليب الخوف على الرجاء إذا مالت النفس إلى المعصية، إذا مالت النفس إلى المعصية، يعني إذا تغلب ذلك يعني الخوف، لأن الخوف يردع النفس عن فعل المعصية. وتغليب الرجاء على الخوف، وتغليب الرجاء على الخوف في حال نشاط النفس على فعل الطاعة، في حال نشاط النفس، إذا كانت نفسك عندها ميل وعندها يعني عندها نشاط في الطاعة، فحينئذ تقدم الرجاء. وبعض العلماء قال أين؟ إلى الطاعة، يعني إذا رأيت من نفسك نشاطا إلى الطاعة فحينئذ قدم شنو؟ قدم الرجاء. وإذا رأيت من نفسك ميولا إلى المعصية فحينئذ يغلب شنو؟ يغلب جانب حتى تبتدع عن معصية الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم يغلب جانب الخوف على الرجاء في حال الصحة، في حال الصحة يغلب جانب الخوف على الرجاء في حال الصحة، في حال الصحة، في حال الصحة يغلب جانب الخوف على الرجاء في حال الصحة، ويغلب جانب الرجاء على الخوف في حال المرض، ويغلب جانب الرجاء على الخوف في حال المرض، لأن المرض مظنة للموت، لأن المرض مظنة للموت. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم، لا يموتن أحدكم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالموت، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يعني في حال الصحة تغلب جانب الخوف، لأن الخوف يردعك عن معصية الله تبارك، وفي حال المرض تغلب جانب الرجاء، لأن الرجاء مظن للموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى. هذا ما يتعلق بقوله ومن يهمه من رحمة ربه إلا أرضاه. طيب، قوله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الأدلة الثانية، قوله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قول عن ابن عباس وحرم الأمة وترجمان القرآن، وحرم الأمة وترجمان القرآن. قوله سئل عن الكبائر، الكبائر جمع كبيرة وهي الذنوب العظيمة، الكبائر جمع كبيرة وهي الذنوب العظيمة، والكبيرة أحسن ما جاء في تعريفها، والكبيرة أحسن ما جاء في تعريفها، هي كل ذنب، كل ذنب رتب الله، رتب الله تعالى عليه حدا في الدنيا. كل ذنب أو كل ذنب رتب الله تعالى عليه حدا في الدنيا، أو توعد عليه، أو توعد عليه بلعن أو بغضب، أو توعد عليه بلعن، يعني لعنة صغيرة كأكل الربا، أو بغضب، أو بنار، أو بالنار، أو بنار، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. هذه الكبائر، حتى الكبائر. وأما الصغائر فهي دون الكبائر، وأما الصغائر فهي دون شنو؟ دون الكبائر. وجاء في تعريفها هي التي بين الحدين، هي التي بين الحدين، حد الدنيا وعقوبة الآخرة. قالوا هي التي بين الحدين، الذنوب التي بين الحدين، حد الدنيا وعقوبة الآخرة، يعني بينهم، يعني ما رتب عليها حد في الدنيا، والله تبارك وتعالى ما توعد عليها بنار ولا غضب ولا حد الدنيا وعقوبة الآخرة. طيب، قوله الإشراك بالله، الإشراك بالله هو أكبر الكبائر، وأكبر الكبائر. قوله واليأس من روح الله هو بمعنى القنوط من رحمة الله، قوله واليأس من روح الله هو بمعنى القنوط من رحمة الله، هو بمعنى القنوط من رحمة الله. وقيل اليأس هو أشد القنوط، هو أشد القنوط، لقوله تعالى، لقوله تعالى عن يعقوب عليه السلام قال يا بني اذهبوا، يا بني، يا بني اذهبوا وتحسسوا عن يوسف ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهنا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس يقود إليهم إلى الكفر، والقنوط يقود إلى الضلال، والضلال أهون من الكفر، أهون من الكفر. ولذلك قال وفوق اليأس وفوق. وروح الله أي تفريد الله، وروح الله وجهه تفريد الله، تفريد يعني تفريد أو يعني فرج الله، الفرج، فرج اللي هو تفريد الله. واليأس من روح الله يعني من تفريد، بمعنى أنه يقنط، يعني لا يرجو رحمة الله تبارك وتعالى ولا يرجو ثواب الله، ولذلك يترك التوبة. قوله والأمن من مكر الله تقدم، قوله والأمن من مكر الله تقدم. ثم الدليل الأخير قال وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، أكبر الكبائر وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من ربه. أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وهذا بمعنى الحديث المتقدم، هذا بمعنى الحديث المتقدم، وهو حديث عبد الله بن عباس واليأس من روح الله. فرواه عبد الرزاق الطبراني والإمام الصنعاني. طيب، الباب الذي بعده قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أعدائه. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أولا، مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أولا، مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما كان الصبر على أقدار الله، لما كان الصبر على أقدار الله داخلا في الإيمان بالقضاء والقدر، داخلا في الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان بالربوبية، والإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان بالربوبية، ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان شنو؟ بالربوبية أو ربوبية، ومن أنواع التوحيد توحيد الربوبية. قوله من الإيمان بالله من للتبعيض، قوله يعني أولا، لا أولا نقول شو؟ طيب يعني لازم نشوف. طيب دي الآن مناسبة. طيب، ثانيا شرح مفردات الباب. ثانيا شرح مفردات الباب، قوله من الإيمان بالله من للتبعيض، من للتبعيض، والإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم، هو الاعتقاد الجازم بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. والإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم بربوبية الله وبألوهية الله وبأسمائه وصفاته. قوله الصبر على أقدار الله، قوله الصبر على أقدار الله، الصبر في اللغة هو الحبس. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. الصبر في اللغة هو الحبس. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي أحبسها مع هؤلاء، أي أحبسها مع هؤلاء. والصبر في الاصطلاح، والصبر في الاصطلاح هو حبس النفس على المكاره، هو حبس النفس على المكاره، على المكاره، يعني على ما تكره. والصبر شرعا هو حبس النفس على طاعة الله وعلى ترك معصيته، وحبس النفس على طاعة الله وعلى ترك معصيته. والصبر شرعا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والصبر شرعا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول صبر على الطاعة، صبر على الطاعة، لأن الطاعة فعلها يحتاج إلى صبر، لأن الطاعة فعلها يحتاج إلى صبر لما فيها من المشقة والتعب، لأن الطاعة فعلها يحتاج إلى صبر لما فيها من المشقة والتعب، كالصلاة والجهاد في سبيل الله، كالصلاة والجهاد في سبيل الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر فإنها لكبيرة إلى آخره. طيب، القسم الثاني الصبر عن المعاصي، الصبر عن المعاصي، لأن المعاصي توافق هوى النفس. عن المعاصي، لأن المعاصي توافق هوى النفس والنفوس تميل إليها، والنفوس تميل إليها، فتركها يحتاج إلى مجاهدة للنفس. أي النفوس تميل إليه، فتركها يحتاج إلى مجاهدة للنفس. وصف ثلاثة، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهي المصائب التي تنزل بالعبد، وهي المصائب التي تنزل بالعبد، المصائب التي تنزل بالعبد، والصبر عليها يكون بثلاثة أمور، الصبر عليها يكون بثلاثة أمور. الأول حبس النفس عن الجزع والتصخر، حبس النفس عن الجزع عن القلب عن التصخر، حبس النفس عن الجزع والتصخر. الثاني حبس اللسان على التشكي لغير الله عز وجل، حبس اللسان عن التشكي لغير الله عز وجل، أما الشكوى لله فهذا مباح بل مستحب. حبس اللسان عن التشكي لغير الله، يعني لا تشتكي لغير الله. ها؟ أين الشكوى للمخلوق؟ التسخط في القلب، التسخط يكون بالقلب، لكن التشكي يكون شنو؟ يكون باللسان. تشكي تقول أنا فقير وأنا محتاج وأنا كذا وأنا وأنا، هذا تشكي. لا، هو إذا كان من باب الخبر فقط، من باب الخبر فلا بأس، لكن إذا كان من باب الاعتراض على قضاء الله وقدر، يعني كونك تشكي حالك إلى الطبيب مثلا أنك مريض وتشكي ما تعانيه من الآلام، هذا لا بأس به، هذا من باب الخبر، لكن المقصود أنك بالتشكي أنك تشتكي حالك إلى الغير معترضا على قضاء الله وعلى قدره. أخشى الإنسان على التشكي، والأخطر أنك لا تشكو حالك لأحد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله لا له هو الخبر كونك تخبر بأنك مصاب بكذا أو مريض بكذا ما في حرج، لكن التشكي ذا المقصود أنك تعترض على قضاء الله وقدره، هذا هو الذي ينافي الصبر. الشكوى يعني التي تنافي الصبر، وهذه تحصل بعض الناس يعترض على قضاء الله وعلى قدر الله، أو أنه متسخط على قضاء الله وقدر الله. ولذلك نفرق بين التشكي والإخبار، الإخبار المجرد عن الشكوى. طيب، والنوع الثالث حبس الجوارح على لقم الخدود وشق البيوت. حبس الجوارح على لقم الخدود وشق البيوت، هذه مفردات قوله على أقدار الله حبس الجوارح على لقم الخدود وشق البيوت، يعني عند المصيبة لا تلطم لا تضرب خديك ولا تشخشر جيبك. الجيب هو ما يلج ما يلي الصدر من الثياب، ما يلي الصدر من الثياب. الشق المعروف انك تقطع الشق، يعني قطع الثوب عند المصيبه. نعم واضح. طيب قوله على اقدار الله اي ما يقدره الله، اي ما يقدره الله على العبد، اي ما يقدره الله على العبد من المصائب والمحن، المصائب والمحن. طيب ثالثا شرح أدلة الباب، ثالثا شرح أدلة الباب. فالدليل الأول قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا جزء آية من سورة التغابن وأولها قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وأولها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومحل الشاهد قوله ومن يؤمن بالله، ومحل الشاهد قوله ومن يؤمن بالله أي يصبر على قضاء الله، أي يصبر على قضاء الله، أي يصبر على قضاء الله. فدل على أن الصبر على قضاء الله فدل على أن الصبر على قضاء الله من الإيمان، بل جعله إيمان. قال ومن يؤمن بالله يعني يصبر على قضاء الله. وقد دلت على أن الصبر على قضاء الله من الإيمان داخل الدين. قال علقمة في تفسيرها هو الرجل تصيبه المصيبة، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة أي في ماله أو أهله أو نفسه، هو الرجل تصيبه المصيبة أي في ماله أو أهله أو نفسه فيعلم أنها من عند الله أن يوقن بأن هذه المصيبة قد قدرها الله وشاء أن يؤمن بأن هذه المصيبة قد قدرها الله وشاء فيرضى ويسلم أي لا يرضى فيرضى ويسلم أي لا يرضى قوله يهدي قلبه هذا هو ثمرة الصبر هذا هو ثمرة الصبر على قضاء الله هذا هو ثمرة الصبر على قضاء الله وقدره هذا هو ثمرة الصبر على قضاء الله وقدره والمراد بهداية القلب أن الله يجعل في قلبه بصيرة ونورا ولذلك يرتاح قلبه وإيمان بذلك ويرتاح قلبه طيب ثم قال الدليل الذي بعده قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة عليهم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على المن طيب الشرح قوله اثنتان أي خصلتان وجاء في بعض الأحاديث أنهما من خصال أهل الجاهلية فقوله هما بهم كفر المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر لأن الكفر إذا جاء منكرا فيراد به الكفر الأصغر يراد به الكفر الأصغر